ما هو تفسير قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ وهل يجوز لأهل مكة التمتع؟ وهل يلزمهم هدي؟ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني أن الله عز وجل أمر بالتمتع بالعمرة إلى الحج لغير من كان أهله حاضري المسجد الحرام. فالآية واضحة أن متعة الحج إنما هي لغير أهل مكة، ولذلك فأهل مكة ليس عليهم متعة الحج، وإنما متعة الحج عندهم هو الإكثار من الطواف حول البيت. وهل أهل جدة لهم نفس الحكم في ذلك؟ لا، أهل مكة ليسوا من حاضري المسجد الحرام، جدة. عفوا، جدة. أهل جدة ليسوا من حاضري المسجد الحرام، ولذلك فلهم المتعة ككل من كان خارج مكة. عدم شرعية المتعة هي خاصة في أهل مكة. ما هو حكم طواف الوداع للمعتمر؟ وهل حديث ابن عباس في ذلك يشمل الحج والعمرة؟ لا نرى ذلك. نعم، مكة الحرم أو مكة كلها يا شيخ؟ كلها. كلها. الله يعني.